السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: هل يجوز ذهاب المرأة لعزاء النساء أي لتعزية النساء مع عدم وجود مخالفات شرعية أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق، يجوز للمرأة أن تذهب لتعزية المرأة الأخرى إذا مات لها ميت، إذا اجتنبت المحاذير الشرعية. ولقد ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت واجتمع لها الناس وانصرفوا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبا ببعض الحزن. وفي قراءة: إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبا لبعض الحزن، والله أعلم. فيجوز للمرأة أن تذهب لتعزية النساء، وبالله تعالى التوفيق. تقول السائلة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك يا شيخ مصطفى؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. والله احنا بنحبكم في الله. احبك الله الذي احببتنا. لا كنت عايز اسال بس، اذا كنت انا مسافر مثلا اسكندريه في عربيه، هل يجوز ان انا اقصر، واقصر ازاي؟ اذا كنت مسافرا في سياره هي خاصه بك، تصلي النافله على السياره ان شئت، اما الفريضه فانزل لها وصليها في وقتها، وإن شئت أن تجمع بين الظهر والعصر جمعت، وإن شئت أن تجمع بين المغرب والعشاء جمعت، والله أعلم. أما الصلاة فتكون قصرا ركعتين ركعتين، وبالله التوفيق. تقول السائلة: إنها منتقبة، ما حكم أن تعمل حواجبها لزوجها أي تتنمص لزوجها؟ التنمص حرام للزوج أو لغير الزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك يا شيخنا. وياك وفيك. بعد إذن حضرتك، بس عايزة من فضلتك توجيه للناس بأنهم ما يعني لابد أن يخرجوا في عدم إذن الله بتاعت في الانتخابات إن شاء الله، لأن هناك من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ أو لم يقسم الله لهم أن الفوز، يعني بيتكلم بطريقة إن هو إما هو وإما فلا. يعني بجد وجه الناس، لان هم لا، انا ما اقدرش اقول للناس اطلعوا اختاروا حد غيري. بارك الله فيك، بارك الله فيك. اذكر اخواني المسلمين واخواتي المسلمات بالذهاب الى صناديق الانتخابات للادلاء باصواتهم في انتخابات الرئاسة، وهذا لصالح البلاد والعباد ان شاء الله. هذا، ومن هذا المنطلق أقول مستعينا بالله عز وجل: لقد اجتمعت كلمة إخواني أعضاء مجلس شورى العلماء على تأييد الأخ الدكتور محمد ابن مرسي في انتخابات الرئاسة القادمة، مستعينين بالله عز وجل. هذا، وقد أعطى وعدا حفظه الله بالسعي الجاد إقامة شرع الله قدر استطاعته، وكذلك السير على نهج أهل السنة والجماعة مع تأخيه مع عموم المؤمنين والمؤمنات لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. فلهذا قرر مجلس شورى العلماء بالإجماع تدعيم الأخ الدكتور محمد ابن مرسي في حملته الانتخابية المزمع عقدها عن قريب إن شاء الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيب الحمد لله. لو سمحت كنت عايزة بس نمر التليفون حضرتك لان في سؤال مهم جدا. خذيه من الاخوة في غرفة التحكم. يقول اريد بعض المعلومات عن صلاة الاستخارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إنه يحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا ريت تدعي للإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض وفي سوريا يا شيخ. هذا واجب علينا جميعا، ونسأل الله أن يزيح عن سوريا الكابوس الطاغي الظالم. اللهم آمين. ممكن أسأل سؤال يا شيخ لو سمحت؟ اتفضل. لو سمحت يا شيخ، في واحد مريض فالدكتور كتب له على حقن، الحقن دي غالية، فاحنا جمعنا من بعضينا وجبنا له الحقن دي وجبنا فلوس، فلما راح للدكتور فالدكتور قال له لا خلاص مش عاوزين الحقن ديت، فظهر دلوقتي قال له حالتك اتحسنت يعني وخلاص مش عايزين ايه الحقن، ما تجيبش الحقن خلاص. فدلوقتي في واحدة ظهرت قدامنا مريضة وعايز تعمل عملية، فيجوز ان نديها الفلوس دي تعمل العملية، وبعدين احنا كمان ما نعرفش نرجع للاخوة اللي احنا جمعنا منهم الفلوس ديت، لان كتير يعني جمعنا من المسجد والناس اللي صلت وكده، فهل مش عارفين طبعا مين اللي اتجمع مين اللي اتبرع ومين اللي ما اتبرعش، فهل يجوز ندي الفلوس ديت للاخت اللي هتعمل العملية لان محتاجها جدا؟ لا بأس اذا لم تكن تربطك بها قرابة. لا مش قرابة او مجاملة. جزاك الله خير يا شيخ. يقول اخو السائل نريد بعض المعلومات عن صلاة الاستخارة. أقول وبالله التوفيق، هي ركعتان من غير الفريضة يصليهما العبد، سواء كانت سنة راتبة أو كانت نافلة مطلقة غير مقيدة، وبعدها يدعو بالدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، ويسمي حاجته كما ورد في الحديث، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضلي. نسأل الله أن نصر لكم وللمسلمين جميعا، وأن يذل اليهود ويذل المنافقين، ما أكثر المنافقين في هذا العصر يا شيخ. بالله إحنا عايزين دعوة من علمائنا ان احنا نهرع للمساجد على طول، لان مفيش حدث الم بالرسول عليه الصلاة والسلام الا وبيهرع للمسجد. احنا عايزين نجتمع في المسجد عشان ما يرجعش الفرعون والطاغوت تاني يا شيخ. واحنا انا مقيمة في اسكندرية يا شيخ، واتحرمت من الانتخابات لان انا بطاقتي الصعيد. يا اختي ما السؤال النافع؟ المشكلة دي مشكلة ماذا؟ السؤال يا شيخ ان احنا كتلة عايشين يعني في اسكندرية صعيدة كمية كبيرة خالص، ما فيش حل لينا ان احنا يعملونا يعني ينتخبونا من اسكندرية وبراحتهم يبعثوا الاصوات للصعيد سواد مثلا. السؤال يحال الى اهل الاختصاص، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ، بسأل عن دعاء القنوط في الصلاة، هل من الافضل ان يكون في صلاة الفجر ام في بعد صلاة الوتر؟ هل يكون طول العام ولا في رمضان فقط لا غير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الوتر فدعاؤه مستقل، لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. هذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي رضي الله عنهما في الوتر، إن شئت بعض الأوقات وإن شئت في كل الأوقات في الوتر. أما قنوت الفجر فينبغي أن يكون عند النوازل، والنبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا كاملا في صلاة الفجر يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام سيدة. السلام عليكم. عليكم السلام سيدة. تدخر مبلغ من المال سيدة تدخر مبلغ من المال وبعد حيث أنها تدخر هذا المال من خلال تدبيرها في بيتها، فهل تأثم إذا وضعت هذا المال حفظا في البسطة بنية أنه لأولادها، لكن لا تأخذ له فوائد بنية أنه لأولادها؟ لا، هو لزوجها، تستأذن زوجها. الزوج فهل تستأذن الزوج؟ تستأذن الزوج. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضل حضرتك يا شيخ عايز اسأل سؤال. اتفضلي. قبل الثورة بحوالي 3 سنين كنا بنشتغل بعقد مؤقت بس براتب بسيط جدا، حوالي 8 جنيه في الشهر، فما كناش ملتزمين بالحضور، ما كناش واخدينها جد. وبعد الثورة عينونا ثبتونا يعني بمبلغ الحمد لله كويس، بس بعد ما مضينا على اقرار ان احنا اشتغلنا 3 سنين مؤقتين، فانا 3 سنين ما كنتش موظف على الحضور، هل المرتب دلوقتي حرام واعمل ايه علشان احلله؟ الموضوع انتهى الان. اتقني العمل الذي يعهد به اليك، اتقني العمل الذي يعهد به اليك. ان كانت عندك كفاءة وقدرة على اتقان العمل اتقنتي، والا فانظري في أمرك حتى تجيد العمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. كان عندي اتصال سؤال سألتوني أختي في مسجد وأنا ما عرفتش أرد عليها بعد إذنك. السؤال بيقول إن الأخت ملتزمة ونحسبها على خير ومنتقبة وتعيش في أسرة الأب منفصل عن الأم من مدة أكثر من 15 سنة، ولكن الأم تريد أن تتزوج في في في في هذه الأونة من رجل الأسرة عامة غير موافقة، ولكن الأم صرحت للبنت وقالت لها أن الرجل الذي تحبه وتريد الزواج منه هو أبوها الحقيقي وليس أبوها الذي هي مسجلة على اسمه أصلا. فالبنت دلوقتي كثيرة عفوا اسمح لي مريض. اسمح، أبو الزوج حي، الزوج الأول حي أو ميت؟ أنا لا أسمعك شيخي. يعني الزوج حي ولا ميت؟ الزوج طليقها حي، والرجل الذي تزعم أنه أبا ابنتها حي أيضا. لا، يعني أنت تسأل عن ماذا الآن؟ عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، الولد للفراش، فهذا فراشها، الزوج الذي معه الآن هو الفراش، فدعواها مردودة. السلام عليكم. تتصبر. نعم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. لي سؤال يا شيخ من فضل حضرتك. اتفضلي. الله يزيدك فضل. أنا لي زميلة لي كانت عملت قرض من بنك من البنوك، فإحنا في الخليج، وأخدته ونزلت مصر وبعد كده توفت. كانت أخذ قرض عشان تشتري بيه شقة وبعدين توفت، وانا عرفت ان القرض ده لم يؤس، يعني الفلوس زي ما هي. هل على صديقتي، لان اصلا انا اعرف ان القرض حرام، هل هي عليها ذنب مرتين ولا ايه التصرف كده؟ طيب، يعني النظام البنكي بيسقط نعم الديون من على الموتى. يعني هل نظام البنك من البنوك التي تسقط؟ حضرتك كان في ورقه وقعت عليها ان هو بالموت يسقط هذا القرض. خلاص، اذا صاحب القرض تنازل عن حقه يبقى اسم الربا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد من بني سيف شيخ. تفضل. انا والدي طبعا كنت سألت حضرتك، كان اختصب عمارة حضرتك قبل كده، وانا سبت العمارة وسبت كان ليا محل فيها وسبت، هو حاليا بنام عمارة نقعد فيها وكده انا واخواتي، مات اختلط فيه حلال وفيه حرام، وانا ابعد على يعني هو هيوهب لي شقه دلوقتي، فهل انا اخد الشقه اللي هو هيبها لنا ديت ولا ما اخدهاش؟ خذها واكثر من التصدق، خذها واكثر من التصدق بعد ذلك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل أو الأخت السائلة: زوجها طلقها مضطرا إرضاء لزوجته الأولى وحفاظا على أولاده، فما الحكم في ذلك؟ زوجها طلقها مضطرا إرضاء لزوجته الأولى وحفاظا على أولاده، فما حكم الدين في ذلك؟ التطليقة واقعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا سمحت شيخ، أختي دكتورة عندها 25 سنة متزوجة، جالها بعثة تبع الشغل تطلع السعودية طبيبة مرافقة للفوق، فهيدوها 5 أيام هي تحج فيهم، بس مش معها محرم وهي 25 سنة، يجوز إنها تحج ولا لا؟ شكرا جزيلا. عفوا، إذا كانت من أجل الحج والفتنة مأمونة جاز ذهابها للحج عند الجمهور بدون محرم، واستثنوا الحج من عموم النهي الوارد عن السفر بلا محرم، والله أعلم. على ذلك أكرر، يجوز لها عند الجمهور أن تسافر لأداء الحج بدون محرم إذا كانت الفتنة مأمونة، واستثنوا هذا من النهي عن السفر بلا محرم، والله أعلم. يقول الأخ السائل: توفي لي بنتان وولد 40 يوما، فقل لي حاجة تصبرني. أذكرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم، والله أعلم. قالوا: واثناني يا رسول الله. قال: واثنان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة أسأل، أنا زوجي مشترك في شركة تأمين وبيدفع كل شهر، كل 6 أشهر 1300 جنيه لحد ما يبقى عنده 60 سنة يقبض 400,000. فانا عايزه اسال اذا كانت كده حرام ولا لا؟ حرام حرام. بارك الله فيك. السلام عليكم. الو. عليكم السلام وبركاته. نعم. الو. نعم. لو سمحت يا شيخ، عايز استفسر عن سؤال. تفضلي. انا لو جيت اخرج صدقه، يعني ما فيش مانع، يعني زوجي ما مشاكل ولا بيمنعني ولا حاجة، هل يجوز ان انا موت كل مرة استأذنه، ولا يعني ده حرام ولا ايه؟ مدام اعطاك اذن قبل ذلك مفتوحا فلا معنى للاستئذان في كل مرة. اذا كانت الصدقات مشابهة للصدقة الاولى فلا بأس، اما اذا كانت زائدة زيادة واضحة عن الصدقة الاولى فيلزم ان يستأذن، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، أنا زوجي قريبي، فكل دايما على خلاف مع قرايبه، فكل ما يحصل حاجة بينهم وبين بعض يحلف عليا بالطلاق بالتلاتة. فهو أول مرة حلف أن قايل لي لو رحت بيتنا تاني تبقى أنت طالق، ورجع حلف تاني، حلف بس حلف وقتها قال لي أنت طالق بالتلاتة 3 مرات، وراح للشيخ فقال له، فرد له يمينه وقال له بس بعد كده لو حلفت تاني يبقى في محلل. فرجع تاني امبارح حلف عليا بالطلاق بالتلاتة، طالق 3 مرات. ماذا قال لك؟ على كل حال دعيه يسأل، وإلا فعلى كلام المأذون الأول أنك طالق لا تحلي له الآن، ولكن أحوط لك دعيه يسأل. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك يا شيخ. انا عايزه بس اسالك سؤال. انا مش مظبوطه في صلاتي ابدا يا شيخ، وبحلم احلام وحشه جدا جدا جدا بالليل، رغم ان انا يعني بشغل قران كتير وبسمع قران، بس انا احلامي وحشه جدا. طيب انت بتشغل القران لكنك لا تصلي. ما انا مش بعرف، مش مواظبه على الصلاه فعلا. طيب اذا كان ربك يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يصلون أو يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها ويصلونها، توعدهم الله بالويل، فموقفك أشد وأسوأ، فاستغفر الله وحافظي على صلاتك، وسيجعل الله بعد عسر يسرا، والله أعلم. السلام عليكم. يقول هل يجوز جمع نيتين صوم في صوم واحد كفارة يمين والثاني الثلاثة البيض؟ لا، لابد أن تحدد النية، لأن الذي سيكتب لك إما الفرض وإما النفل، فلا بد أن تحدد النية، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك يا شيخ، كنت عايزة أسأل بس سؤالين. تفضلي يا أختي. أنا أرملة وزوجي متوفي، فكان بيضع عماله في البنك يعني الفلوس تحته، فكنا بناخد الفوائد بتاعتها وكان بيصرفها، فأنا كنت بعترض يعني على الكلام ده. المهم هو مات الله يرحمه، خلاص استغفري له وعملي له عملا صالحا، ولا تستمتعي بالربا. هذا وإخواني يشيرون إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالليل الإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: هل يجوز أن نبني أحكاما كالطلاق أو الزواج على رؤية منامية نراها في المنام؟ أقول لا تبني على المنامات أحكاما، بارك الله فيك. هذه كانت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فرؤيا الأنبياء عند كثير من أهل العلم وحي، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ. نعم. جزاكم الله خيرا، ربنا يديك الصحة والسرور. وياكم. معي أختي في الله يا شيخ تزوجت من سنتين على أساس أنه إنسان ملتزم وملتحي، وفعلا لقيت فيه خير كتير، لكن لمدة سنة واحدة بس، وبعد السنة يعني إنا لله وإنا إليه راجعون تغير حاله خالص، فهي دلوقتي مترددة عشان خاطر ابنها، مش عارفة تتطلق ولا لا. لكن يصلي الزوج يصلي أو لا يصلي شيخ؟ يعني بطريقة ملتزمة جدا في المسجد بكل حاجة، لكن دلوقتي بقى يعني مرة مرة لا في المسجد بعد كده يعني لا، يعني خلاص ما بيزي الاول خالص يعني التردي وصل الى ان يترك الصلاة او ما زال مصليا؟ لا يا شيخ الحمد لله بيصلي، لكن ممكن يكون فاضل على الفجر 10 دقائق ويقوم ينام. على كل تواصل النصح والتذكير لعل الله ان يهديه. اما الطلاق فليس هناك مسوغ لطلب الطلاق الان، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. أي فضلت الشيخ، أنا عايزين رقمك الخاص في حاجة فتوى مهمة جدا جدا عن الطلاق. خذيها من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: ما حكم ما أطلق عليه العادة السرية؟ هذه العادة ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها حرام، مستدلا بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: والاستمناء مما وراء ذلك. فبهذا استدل الشافعي على التحريم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اسمح لي فضيلة الشيخ بسؤال. تفضل. والدي له من العمر 92 عام. بارك الله في عمره. الله يبارك فيك. وكان يداوم على الصلاة ويقيم الليل ولن يقصر إطلاقا مدى حياته. وعندما بلغ سن 92 أصبح لا يفرق بين الصلاة لمغرب أو عشاء ولم يعرف الأوقات. ومن نعمره ونكسه في الخلق فلا يعقلون. ثم رددناه إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فليس عليه إثم. بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل عن المرأة التي تتكلم عن أمها بالسوء بعد وفاتها، أظنها تأثم، والله أعلم، إلا إذا كانت أمها من أئمة الضلال وتحذر من مسيرها فلا بأس، لكن إذا كانت أمها كسائر النسوة المستورات فلا يجوز لها أن تتكلم عليها بعد موتها بسوء، والله أعلم. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك لي سؤالين بس، سؤال واحد سائل يسأل هل يجوز سماع القرآن عند الجماع؟ نعم يجوز، والأولى ألا يكون هكذا، والله أعلم. ما حكم الصلاة مع الإفرازات المستمرة من المرأة؟ الإفرازات التي ليست بمني ولا بول ولا مذي اختلف العلماء فيها هل تنقض أو لا تنقض. أختار القول القائل بعدم النقض لعدم وجود دليل ملزم بالوضوء منها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى، يعني حابة بس حضرتك توضح لي بس القرآن يعني ازاي اتجمع وازاي نزل آيات كده، وازاي الآية دي فعلا في موضعها هنا، والصورة ازاي ليه تسمت كده. بس الله يرضى عنك، بس الله يخليك، والله يبارك فيك. الذي سمى السورة هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي وضعها في مواضعها هو أيضا، فكان يقول ضعوا، عفوا، الذي وضع الآيات في مواضعها هو النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول ضعوا الآية كذا في موطن كذا من صورة كذا، هو عليه الصلاة والسلام بتوقيف من الله سبحانه. أما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن مجموعا في مصحف واحد، فكان في صدور الرجال وقليل منه المكتوب، فقتل عدد كبير من القراء في حرب اليمامة، فأمر أبو بكر بأن يجمع القرآن، وتبعه على ذلك عمر، فكلف زيد بن ثابت رضي الله عنه بجمع القرآن من صدور الرجال، والله أعلم. يقول: زوجتي لا تصلي، هل أطلقها؟ اتخذت معها كل الطرق. إذا كانت لا تصلي فقد سلكت معها كل السبل ففارقها، والله أعلم. يقول: ماذا أفعل مع أولادي البالغين الذين لا يصلون، ودعوتهم واستعملت كل الطرق فلم تجدي، عليك بالدعاء لهم لعل الله أن يسددهم، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: لدي عقد في صورة رأس إنسان، أستعمله أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إذا كان العقد عليه صورة رأس إنسان فابتعدي عنه وحولي إلى شيء آخر وبدليه، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والصورة الرأس، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يولي على مصر خيارها وأن يصرف عنها السوء والمكروه، اللهم آمين. كما أهيب بنصارى مصر أن يؤمنوا بالله وحده لا شريك له، فإنهم بقولهم أن المسيح ابن الله يكفرون ويخلدون في النار إن ماتوا على ذلك، فربنا لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، وأوصي الصوفية في مصر بالإقلاع عن قولهم مدد يا فلان مدد يا فلان مدد يا فلان، إنما المدد يكون من عند الله، وما يفعلونه من سؤال غير الله من الأموات كشف الضر وجلب النفع شرك بالله يخلدهم في النيران عياذا بالله من النيران. هذا، وأسأل الله أن ينجي المستضعفين في سوريا وفي بلاد المسلمين، اللهم آمين. وختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار المتواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.